بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 69 بعد 133، وقد وصلنا إلى البيت 131 في القصيدة 102. قال المتنبي: أنت نقيض اسمه إذا اختلفت قواضب الهند والقنا الذبل، أنت لعمر البدر المنير ولكنك في حومة الوغى زحل، كتيبة لست ربها نفل وبلدة لست حليها عطل، قصدت من شرقها ومغربها حتى اشتكتك الركاب والسبل، لم تبق إلا قليل عافية قد وفدت تجتديكها العلل، عذر الملومين فيك أنهما آس جبان ومبضع بطل، مددت في راحة الطبيب يدا وما درى كيف يقطع الأمل، إن يكن البضع ضر باطنها فربما ضر ظهرها القبل، يشق في عرقها الفصاد ولا يشق في عرق جودها العذل، خامره إذ مددتها جزع كأنه من حذاقة عجل، جاز حدود اجتهاده فأتى غير اجتهاد لأمه الهبل، أبلغ ما يطلب النجاح به الطبع وعند التعمق الزلل، ارث لها إنها بما ملكت وبالذي قد أسلت تنهمل، مثلك يا بدر لا يكون ولا تصلح إلا لمثلك الدول. إذن قال في البيت 131: أنت نقيض اسمه إذا اختلفت قواضب الهند والقنا الذبل. أنت نقيض عكس ضد اسمه، واسمه بدر، فأنت عكس البدر. ليش؟ قال لك لأنه طعمه دائما، هي إذا ظرفية شرطية، يعني في حالة في الزمن في الظرف الذي يكون فيه الآتي. أنت نقيض اسمه هو بدر، والبدر يكون فيه السعود ويكون فيه الأمل ويكون فيه السعد. قال أنت بدر اسمك هو سعد، ولكنه في المعركة نحس، إذا يعني شرطية ظرفية، إذا اختلفت اشتبكت قواضب الهند، القواضب القاطعة، سيوف الهندية القاطعة، جمع قضيب قواضب الهند، والقنا جمع قنات، والذبل الذابلة، وهي صفة في الرماح جيدة، تكون مايل شوي من الأعلى، القنا الرماح. قال لك إذا اشتبكت الرماح والسيوف كان لك اسم، كان لك عكس اسمك، فإن اسمك يعني السعد ولكنه في الحرب يعني النحس. وفسر ذلك في البيت الذي يليه فقال: أنت لعمري بدر المنير ولكنك في حومة الوغى زحل. أنت لعمري هذا قسم، لعمري هذا لام المواطئ القسم، وعمر مبتدا دائما إعرابه وخبره محذوف تقديره قسمي. أنت لعمري البدر المنير السعد الكثير. البدر قلنا يؤخذ منه السعد، ولكنك في حومة، في حومة في وسط، في معمعان، في ميعة، في اشتباك، في أتون، في إذا حمي الوطيس لعبارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك في حومة الوغى زحل. وزحل كوكب معروف بالنحوسة أو النحس عند العرب قديما. طبعا ما في علاقة بين الكواكب والنحس والسعد، هذه النجوم والتنجيم لا يعترف به ديننا، وأعتقد أن نابتمر أيضا لا يعترف به حين قال: والعلم في شهب الأرماح لا معة بين الخميسين لا في السبعة الشهوب. يعني وحذر الناس مثل أتوقع قبل أو بعد، وحذر الناس من دهياء داهية إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب، قال ستحل مصيبة إذا قتلت أيها المعتصم في هذا الشهر من السنة. اعتمدوا في ذلك على ما تقوله الكواكب والنجوم. قالوا: إيش كواكب ونجوم؟ تحذر الناس العلم الحقيقة في شهب الأرماح، فيما تلمع الأرماح به على ضوء الشمس في وسط المعركة، لا بين الخميسين بين الجيشين المتقاتلين، لا في السبعة الشهوب، لا في النجوم السبعة. إذا الكواكب كانت سبعة على زمانهم، ظلت سبعة حتى على زماننا نحن، لما درسنا نحن في العلوم في المدارس ظلت سبعة، الآن وصلت إلى 13-14 لا أدري، لكن أكثر من 11 كوكبا الكواكب في مجموعتنا الشمسية. طيب إذا قال له أنت لعمري البدر المنير ولكنك في حومة الوغى سحل. ثم قال في البيت 33 كتيبة لست ربها نفل وبلدة لست حليها عطل. كتيبة الكتيبة المجموعة من أو الجماعة من الخيل وهي توصف بالشدة والكثرة والقوة. كتيبة لست ربها لست صاحبها، فأي جماعة لست صاحبها هي كتيبة مبتدأ إيش خبره؟ نفل غنيمة. فكل ما لم يكن لك من الخيل أو من كتائب الخيل غنيمة لك، فكل خيول الأرض هي معدة لكي تكون غنيمتك في المعركة القادمة أو في الأيام القادمة. وبلدة لست حليها، وأي وطن لا تكون ملكا عليه لست حليها عطل، ليس لها زينة. فزينة البلدان أو البلدان التي تشبه البلد أو البلدان بالنساء، وقال لك النساء تتزين بالقلائد، فإذا كانت متزينة بالحلي بالقلائد وبالزينة فهي جميلة، وتفقد شيئا كثيرا من جمالها إذا كانت عاطلة. عاطلة ليس في عنقها زينة، ليس في عنقها قلادة. فقال لك البلدان التي لا تكون أميرا عليها ولا ملكا عليها تشبه المرأة الحسناء التي فقدت كثيرا من جمالها لأنها لا تلبس عقدا من اللؤلؤ في عنقها، فحيثما كنت يكون ذلك العقد على عنق تلك الفتاة أي ذلك البلد، وحيثما لم تكن كانت هذه الفتاة قد فقدت كثيرا من جمالها. وبلدة لست حليها عطل. ثم قال في البيت 34 قصدت من شرقها ومغربها، لأنك كريم، إنما يقصد الكريم. قصدت أيها الملك يا بدر بن عمار من شرقها من شرق الأرض ومغربها، أتاك الناس من كل جهة، كنت محجة الناس أو محج الناس، يأتوك لعلمك لكرامك لشجاعتك ليروا هذا الملك العظيم. قصدت من شرقها ومغربها حتى اشتكتك الركاب والسبل، حتى شكت إليك الركاب جمع ركوبة وتجمع على ركائب أيضا. إذن الركائب أو الركاب هي الإبل أو الخيل الممتطاة، هذه لطول البعد عنك قطعت مسافة طويلة، فلما وصلت إليك شكت إليك من هذا الشخص الذي ركبها وألزمها وحملها هذه المسافة الطويلة. فيريد أن يقول إنه حتى الحيوانات والإبل والخيل التي يعني ليس لها مشاعر إنسان اشتكت إلى هذا الأمير، لأن الركبان أو الفرسان أو الناس الذين ركبوا هذه الخيل حملوها فوق طاقتها، أو هذه الركائب حملوها فوق طاقتها حتى وصلتها. والسبل أيضا، والسبل جمع سبيل، والسبيل الطريق. فقال لك حتى الطرق اشتكت لكثرة ما وطئت هذه الخيل على عتبات هذه الطرق. وطبعا لا يشتكي لا الخيل ولا السبل، ولكن المتنبي على عادته ينطق الحجر، مو الحي، الكائن الحي مثل الحيوانات كالخيل والإبل، ينطق الحجر، أنطق السبيل وأنطق أشياء كثيرة من قبل. طبعا في قصة لقيس بن عبادة، قيس بن سعد بن عبادة، إنه يعني كان غنيا وكان يعني الناس تستدين منه المال، فلما مرض افتقد إخوانه فقال أين أصحابي، يعني ما عاد لي أحد. فقال له أحدهم المقربين منه، قال إنهم يخجلون من مالك الذي أو من الدين الذي لك عليهم، فلا يريدون أن يزوروك لكي لا تلتقي عيونهم بعينيك فيخجلون. فقال أعلن في الناس أنني سامحت كل من له أو لي دين عليه. فلما شاع هذا الخبر عاده الناس كلهم، قيل حتى طرقت حتى كسرت عتبة بابه في العشي، يعني كثرة الناس الذين جاءوه وزاروه للعيادة وفرح بهم لأنه عفى عن ديونهم أو سامحهم في هذا المال، كسرت العتبة أو قيل كسرت المطرقة اللي هي يطرقون بها الباب لكثرة ما عاده من الناس. وهذا نفس الشيء اشتكت العتبة والسبيل والطريق من كثرة ما جاءه أو قصده الناس. وأبو العتاهية شو قال في هذا المعنى؟ قال أبو العتاهية سبق أبا الطيب المتلبي، قال إن المطايا جمع مطية التي تركت تنططى، إن المطايا تشتكيك لأنها قطعت إليك سباسبا ورمالا. طبعا قريب المعنى من الذي قاله المتلبي، لكن الفرق شاسع، يعني فرق شاسع في طريقة الصياغة. هو المتلبي سحره واحد من مجموع سحره، طريقة الصياغة التي عنده. طيب ثم قال في البيت 35: لم تبق إلا قليل عافية قد وفدت تجتديكها العلل. يعني بقول أنت بذلت عافيتك في معالي الأمور، لم تهدى يوما، يعني كنت تشتغل 18 ساعة في اليوم، 18 ساعة في اليوم من أجل هذه الدولة ومن أجل تسيير أمور هذه الدولة، فأنت بذلت عافيتك في طلبك معالي الأمور، لم تبك إلا قليل عافية. يريد أن يدلل على أن المرض هو سبب ما تبقى، سبب القليل الذي تبقى من عافيته، أو سببه كثرة ما عمل وما أنفق من صحته في ساعات طويلة في ليله ونهاره في شؤون أمته. لم تبق إلا قليل عافية قد وفدت تجتديكها العلل. وفدت جاءت، تجتديكها تطلبها بتذلل، تجتديكها الهاء عائدة على العافية، أي تجتدي العلل، العلل فاعل مؤخر، تجتدي العلل هذه العافية. فالذي تبقى عندك يعني معالي الأمور أكلت 90% من عافيتك، ثم بقي 10% من العافية، فجاء المرض، يعني ما بقي إلا المرض حتى يزورك في هذه اللحظة، فجاء المرض فطلب، اجتدى، يعني طلب بتذلل ما تبقى من عافيتك اللي هي 10%. لا تريد لا معالي الأمور ولا العلل أن تبكي على صحتك شيئا، بذلت الأكثر في معالي الأمور وبقي من الصحة القليل، فجاءت العلل وهي الأمراض تجتديكها، أي تطلبها منك بشدة وبقوة. لم تبكي إلا قليل عافية قد وفدت تجتديكها العلل. وطبعا على رأي الواحد البيت 34 اللي هو اشتكتك الركاب والسبل، إن هذا من اختراع المتلبي. يا سيدي أيها الواحدي، ثلاثة أرباع ما قاله المتلبي من اختراعه، يعني الربع المتبقي هو حسن صياغة فيما قاله السابقون وما قاله اللاحقون وما قاله الشعراء فيما يعني إيش اشترك فيه المعنى. أما الصورة، يعني بعض الصور انت تقف أمامها مذهولا، يعني الصورة لا يمكن إنك تجد عند شاعر آخر، وصورة فيها مفارقة. يعني أنا أضرب مثال بسيط جدا، طبعا قلت إحنا نحكي عن 370 حلقة تقريبا، أنا قلت ذلك في كثير من الحلقات، يعني مر على ذلك 3 سنوات ونحن نشرح حتى الآن وما زلنا بفضل الله تعالى. يعني مثلا قل أشقل تصافحت فيه بيض الهند واللمم، مثلا تصافحت فيه بيض الهند واللمم، اللمم جمع لمة، وهي غرة، هذا القول المتلبي، وهي غرة الرأس أو الجبهة، لنقل إنها غرة الرأس التي في الجبهة، تمام. وبيض الهند، البيض جمع أبيض، والهند نسبة إلى السيوف الهندية، فقال لك صافح السيف غرة الرأس، يعني السيف. شوف الصورة، طبعا المصافحة فيها إيش؟ فيها لطف، فيها سلام، فيها أمن، لكنه قلب الصورة وجعلها إيش؟ مفارقة. يعني أنت تقف مصدوما أمام الصورة، أنت ممكن يصافح الورد راحته مثلا، ليش؟ الورد فيه أمن وسلام، بس يصافح الهند جبهته أو غرته، معناته إيش؟ قضي عليه، قضي عليه. هذه صور الضدية العكسية الصادمة المفارقة يتقنها أكثر من يتقنها هو المتلبي. طيب ثم قال في البيت 36: عذر الملومين فيك أنهما آس جبان ومبضع بطل. قال لما يبدو أن الطبيب أو الآسي، هذا الآسي اللي هو الطبيب، لما فصد عرق بدر عمار، والقصيدة في فصد أو في فصاد عرق بدر بن عمار، وانفصاد استخراج الدم، يعني قطع عرق في باطن الكف ليسيل منه الدم الفاسد فيبرأ الجسم، هذا اسمه الفصد أو الفصاد. فقال لك هذا لما الطبيب فصد هذا العرق يبدو غاص في بالمبضع أكثر، فالمبضع دخل في اللحم أكثر، فآذى يد بدر بن عمار. فقال فليما المبضع والطبيب، فقال لك عذر الملومين، يعني اعتذر للملومين للذين لمناهما وهما الطبيب والمبضع أنهما إيش؟ آس جبان. يعني هذا الطبيب لما جاء ليفصد عرقك تذكر هيبتك وملكك وشجاعتك فارتعد، فلما ارتعد رجفت يده. قال لك ما أحد يكون لا أحد من البشر ذوي الإحساس والروح والعقل يستطيع أن يقف أمامك متماسكا، فلشجاعتك وهيبتك ارتجف أمامك، فلما ارتجف ارتجفت يده، فلما ارتجفت يده غاصت في اللحم أكثر فأفسدت الفصاد الطبيعي. لو شخص آخر هذا طبيب ماهر ولكنه ما استطاع أن يملك نفسه أمامك، فقال لك آس جبان. شوف كيف هو مش جبان ولكنه جعله جبانا من هيبة الملك بدر بن عمار. ومبضع البطل، المبضع قال لك أنا ماذا سيفعل لي بدر عمر، فهو اعتبر نفسه بطل فدخل مسافة أكثر. فقال لك شو كيف قابل أيضا بين الجبن والبطولة، يعني بين الخوف والشجاعة، وهكذا بين الجبن والشجاعة أيضا. آس جبان ومبضع بطل. ثم قال في البيت 37 مددت أيها المبضع في راحة الطبيب يدا، أو أيها الطبيب يدا وما درى كيف يقطع الأمل. هو مد يقول بدر بن عمار مد يده للطبيب، ولكن هذه اليد التي مدها للطبيب هي يد الأمل، هي يد الجود، هي يد الكرم، هي أمل الفقراء. فهو قال لك أنا أقطع العروق العادية، أنا أقطع أفسد العروق التي تكون في اليد العادية، هذه يد أمل، كيف أين أجد العرق الذي يفسد فيها؟ شوف الجمال. قال لك أين أستطيع أن أفسد يدا هي يد أمل، إنما أفسد عرقا في يد بشرية عادية. وما درى كيف يقطع الأمل، يعني الطبيب بده واحد يعلمه، بده طبيب آخر أو بده علم تجريبي جديد، يحتاج إلى علم تجريبي جديد لكي يعلم. إذا تعرضت إلى يد غير بشرية وأردت أن تفسد عرقها وهي يد أمل فكيف تفعل؟ ما لا أدري أنا. وما درى كيف يفسد الأمل، الذي يفسد عندي وعند الأطباء السابقين والمجربين من أبو قراط إلي في هذا اليوم هو عرق في باطن يد يفسد، يسال ما يقطع فيسال منه الدم الفاسد فتبرأ اليد، أما يد الأمل فلا أدري كيف تفسد. فأخطأ، فأراد أن يعلل خطأ الطبيب بشيئين، قال لك أنه جبان ارتعد أمام هيبة هذا الملك، والنقطة الثانية أن اليد التي مدت إليه هي يد أمل وليست يد بشري. وما درى كيف يقطع الأمل. ثم قال في البيت 38 إن يكن البضع أي القطع ضر باطنها باطن يد فربما ضر ظهرها القبل. قال لك هذا الملك لم يسلم لا باطن كفه أو يده ولا ظاهر كفه. قال لك باطنه ضره الفصاد أو البضع أو القطع، وظاهر يده ضرها القبل، فلكثرة محبة الناس له قبلوا يده فضرها كثرة القبل، أو لكثرة خوف الناس منه من أعدائه ركعوا أمامه فقبلوا يده، فكثرة أعدائه وخضوعهم له وكثرة محبيه ومحبتهم له ضرت له، كلاهما قبل يده، أحباؤه وأعداؤه، فأما أحباؤه فمودة وأما أعداؤه فهيبة وخوفا وخشية، فالتقبيل من الطرفين ضر ظاهر يده. وطبعا هذا المعنى لما بحثت في الشروح وفي تاريخ الشعر وجدت أنه إيش التقبيل يد له تاريخ طويل، وهسه يعني مش بس عند الشعراء، عند المتصوفة معروف، وحتى يعني ربما فيه بعض الأحكام الشرعية إذا جاز تقبيل اليد أم لا. انظروا ماذا قال الشعراء، شوف أول شيء قال لك ابن الرومي في تقبيل اليد، قال فامدد إلي يدا تعود بطنها بذل النوال وظهرها التقبيل. إذن ابن رومي قال فامدد إلي يدا تعود بطنها بذل النوال وظهرها التقبيل. وقال أبو تمام أيضا تقبل الركن ركن البيت نافلة وظهر كفك معمور من القبل. تقبل الركن ركن البيت نافلة وظهر كفك معمور من القبل. وقال إبراهيم بن عباس لفضل ابن سهل يد تقاصر عنها المثل فباطنها للندى وظاهرها للقبل. وقال أبو ضياء الحمصي وما خلقت كفاك إلا لأربع وما في عباد الله مثلك ثاني. إيش الأربع؟ لتجريد هندي تجريد السيف وإسداء نائل إعطاء المعروف وتقبيل أفواه وأخذ عنان. وما خلقت كفاك إلا لأربع وما في عباد الله مثلك ثاني لتجريد هندي وإسداء نائل وتقبيل أفواه وأخذ عنان. وقال أيضا شاعر يد تراها أبدا فوق يد وتحت فم ما خلقت بنانها إلا لسيف أو قلم. وابو الفتح اللي هو بن جني قال ما علمت أن أحدا جعل القبل تضر إلا المتنبي. وهذا من المبالغة. طبعا بعضهم قال أن اليد تقبل كلها قالوا قبلت اليد بس ما قالوا أن تقبيل الذي يضر إلا المتنبي. ليش مبالغة؟ ليش مفارقة؟ وكلهم قبله هؤلاء كلهم قبله قالوا معنى تقبيل ظاهر اليد ولكن قال تقبيل يضر ما حدا ما أحد قال ذلك. وقال ابن المعتز أيضا ويحط الطبيب الذي بالجهل مس يدك ما كان أجهله فيما به اعتمدك لو أن ألحاظه كانت مباضعه ثم انتحاك بها من رقة فصدك. وللحظ واللحظ دون القبل يعني اللحظ النظر. وأبلغ من هذا كله وهذا البيت أورده العقبري في شرحه قال ومر بفكري خاطرا فجرحته ولم أر شيئا قط يجرحه الفكر. طيب إذا دعونا نعود. وهذا في شرح البيت 38 إن يكن البضع ضر باطنها فربما الضر ظهرها القبل. ثم قال البيت 39 يشق في عرقها الفصاد ولا يشق في عرق جودها العذل. قال لك المبضع يشق العرق بالفصاد على الوضع المادي أو على المعنى المادي ولكن لن يشق في عرق جودها العذل. يعني مهما عذلت هذا الكريم على كرمه وهو بدر بن عمار فإن هذا العذل مهما بالغت فيه فلن يشق عرق يدي أي لن يوقفه عن الكرم ولن يبطئ فعله للخير أي لا ينفع في جودك أيها الملك العذل. ثم قال في البيت 40 خامره يتحدث عن الطبيب طبعا خامره خلطه الشيء هو كلمة ربي. وإذا خامر الهوى قلب صب فعليه لكل عين دليل خلطه يعني خامره إذ مددتها جزع كأنه من حذاقة عجل خلطه الجزع الخوف خاف منك. قلنا هذا الشيء هذا قاله أيضا في البيت في البيت 36 قال آسين جبال هون قال خامره إذ الجبن هون الجزع الخوف كلاهما ناتج الجبن والجزع عن غريزة الخوف. خامره إذ مددتها جزع كأنه من حذاقة عجل فلما جزع أو خاف عجل فلما عجل أخطأ كأنه ظن أنه هو يقول إن هذا الطبيب حاذق ولكنه تعرض لموقف غير طبيعي ولو كان فصد عرق يد رجل آخر غير الملك لكان أتى على بالأمر على أحسن ما يكون. قال كأنه من حذاقة كأنه من مهارته لشدة مهارته استعجل حتى يعني لا يقف لا يطيل الوقوف أمامك أو المثول في حضرتك فينتهي من مهمته قبل أن يشتد خوفه وارتجافه. خامره إذ مددتها جزع كأنه من حذاقة عجل. ثم قال في البيت 41 جاز حدود اجتهاده فأتى غير اجتهاد لأمه الهبل. طبعا جاز تجاوز حدود اجتهاده يعني اجتهد لكي يثبت لك أنه حاذق وماهر فاجتهاده إيش قال فأتى غير اجتهاد فأتى بشيء غير حسن باجتهاده هذا. ثم دعا عليه فقال لأمه الهبل، هبلتك أمك أي ثكلتك. وطبعا ثكلتك تقال على الجهتين، تقال إما للمدح وإما للذم، والرسول صلى الله عليه وسلم استخدمها للمدح، ثكلتك أمك وهل يكب الناس على وجوههم أو قيل على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأمه الهبل هبلتك أمك أي فقدتك. والبيت الذي قرأ أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور أبي بكر الصديق رضي الله عنه إيش قال بيت؟ هبلتك أمك لو نزلت برحلهم منعوك من عتم ومن عدم ومن إقراف. طيب ثم قال في البيت الثاني والأربعين أبلغ ما يطلب النجاح به الطبع وعند التعمق الزلل. قال لك النجاح يكون بالطبع وليس بالعجلة، يعني إيش؟ بالتأني، بالتروي، بالعلم الطويل، بالخبرة الطويلة التي اكتسبتها أيها الطبيب أيها الإنسان. نجاحك يكون بطبعك لا بتطبعك، يكون بحسن خبرتك وحسن علمك وتأنيك وترويك في اتيان الشيء لا باستعجالك. فإن العجلة كما قالوا في الأمثال العجلة تورث الحرمان. فقال لك أبلغ أحسن أفضل شيء ما يطلب النجاح به الطبع، وطبعا حكمة أبلغ المبتدأ والطبع الخبر، وعند التعمق المبالغة في الشيء وعدم الاتزان والسعة في الشيء أو محاولة اتيان بجديد غير مبني على علم، وعند التعمق الزلل، الزلل الخطأ. ثم قال في البيت 43 ارث لها، يخاطب بدر بن عمار يقول له ارحم يداك، ارث لها إذا رثيت لشخص يعني إيش أشفقت عليه فرحمته، أنا أرثي لفلان أي أشفق عليه. فقال ارث لها يا بدر بن عمار ارحم يدك، ارث لها إنها بما ملكت من الأموال وبالذي قد أسلت تنهمل، إنها تنهمل على الجهتين، لو كانت تنهمل على جهة واحدة لكان الأمر معقولا ومأنوسا، ولكنها تنهمل بالأموال وتنهمل بالدماء، فأما الدماء فمن الفساد وأما الأموال فمن الجود والكرم. ارث لها إنها بما ملكت وبالذي قد أسلت تنهمل، تسيل يعني، مثلك يا بدر في البيت 44 الأخير قال مثلك يا بدر لا يكون، يعني لا يوجد مثلك ملك، ولا تصلح إلا لمثلك الدول، ولا تصلح دولة أن يكون ملكها أو حاكمها أو رئيسها غيرك يا بدر بن عمار. بهذا تنتهي القصيدة وتنتهي هذه الحلقة، ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة الحلقة 70 بعد 103، فإلى ذلك حين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.